هذا السائل يقول: هل هناك صفات لله تعالى ثابتة من غير دليل؟ قال: هذا ما فهمته من كلام شيخ الإسلام في حاشية الكتاب، هل ما فهمته صحيح؟ إن كان كذلك هل هذا صحيح؟ الجواب أيها الفاضل: ما فهمته ليس صحيحا، ولعل سماعك للإجابة السابقة أفهمك المراد. وتأمل في قوله رحمه الله: إطلاق هذا اللفظ نفيا وإثباتا بدعة، وأنا لا أقول إلا ما جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة. أما مراده هنا في الحاشية التي أشرت إليها، فإنه يتكلم على الألفاظ المجملة، فهذه الألفاظ المجملة التي يستخدمها المخالف قد مر في الجواب السابق صنيع أهل السنة والجماعة بها، والله تعالى أعلم.